أتعرف نافع خطير؟ ما تعرف؟ من يعرف نافع خطير؟ تفضل قل. لكن نافع خطير ما هو؟ أنا فاهم الذي ليس سوق نافع خطير، لكن ما هو؟ من هو نافع خطير؟ وش هذا الكير؟ ما هو الكير؟ نافع النار. النافع النار إما أن يحرق ثيابك، طيب، إما أن يحرق ثيابك، وإما ليحرق خبيث. بارك الله فيك. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.